الذي ولله على الناس حج ذو البيت من استطاع إليك سبيلا ومن كفر فإن والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الله عليكم

سجلت هذه التلاوة من مسجد